السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 15 من كتب هذا البرنامج ضمن دورته التكميلية الثانية، ألا وهو كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفقهية. وهذا الكتاب في الحقيقة هو جزء من كتاب، ليس كتابا مستقلا، وإنما هو باب من أبواب كتاب، وإنما اعتبرناه كتابا باعتبار انفصال موضوعه عن موضوع بقية الكتاب. ونسأل الله عز وجل أن ييسر الوصول إلى بقية الكتاب وشرحه ضمن هذا البرنامج، ألا وهو كتاب الرسالة. فكتاب الرسالة كتاب ألفه العلامة أبو محمد ابن أبي زيد، وهو باكورة تآليفه، ولهذا يسمونه باكورة السعد، باكورة السعد، لأنه يعني كتاب عم الانتفاع به، وهو له مؤلفات أخرى غير هذا الكتاب. ونبدأ أيضا بمقدمتين، مقدمة اختصرة في التعريف بالكتاب قلنا هو، ومقدمة في التعريف بالمؤلف. أما الكتاب فقلنا هو باب من كتاب الرسالة، وإنما اهتم به أهل العلم لأن لشموله وجازة لفظه وغزارة معانيه مع استقامة ما ورد فيه على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، فلذلك صار بمنزلة الكتاب المستقل، وشرحه بعض أهل العلم استقلالا واهتموا به. فالعلامة ابن أبي زيد رحمه الله الملقب بمالك الصغير كان قد ألف كتاب الرسالة في بداية حياته وبداية تآليفه، ولذلك قلنا سموه بباكرة السعد، وألفه للولدان ومن في حكمهم. اللهم استعان. الآن يأتي خامسا في التدرج أو كذا، وقال إيش؟ الولدان ومن في حكمهم، لأنه قال وهو قدم بمقدمة للكتاب سابقة لهذا الباب الذي هو باب العقائد، فذكر فيها أن تعليم الولدان مما يحب الله عز وجل، تعليم القرآن والدين للأطفال، خلافا لما زعمه الزاعمون في كل زمان وكان. فيقول يعني من أحب الأشياء أن يتعلم أو أن ينشأ الناشئ على العقيدة الصحيحة ومعرفة الأحكام الشرعية مع حفظ القرآن، حتى يكون هذا سببا من أسباب صلاحه إن شاء الله تعالى. فألف هذه الرسالة الجامعة، وهذه الرسالة على طريقة المتقدمين في التأليف، ولذلك لم يعتني بشدة الاختصار الذي قد يصل إلى درجة الإلغاز أحيانا كما يفعل بعض المتأخرين كالشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى، وإنما يتكلم بعبارات واضحة، لكن قد يشوبها شيء من إيش؟ من التكرار، من إهمال بعض القيود، من كذا. وكان رحمه الله يعني الجو الذي ألف فيه الكتاب، وهذا له علاقة بمعرفة المؤلف رحمه الله وبمعرفة الكتاب، يعني كان المالكية رحمهم الله في بعض تلك العصور قد طغى على أهل المغرب مذهب ودولة العبيديين الذين يسمون زورا بالفاطميين، والعبيديون المنتسبون إلى عبيد القداح، عبيد بن ميمون القداح، قوم يظهرون التشيع وكثير منهم قال العلماء يظهرون التشيع ويبطنون الزندقة، حتى وصل الحال ببعض حكامهم إلى أنهم كانوا يسبون الرسل والأنبياء. فلذلك أهل العلم كثير منهم كانوا يرون كفرهم ولا يرون أنهم من المسلمين أصلا. والمالكية طبعا، ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك هو المذهب الأعظم انتشارا في بلاد المغرب وما والاها من بلاد القارة الإفريقية وكذا والأندلس، فكانوا على مذهب الإمام مالك، وكانوا من أعظم الناس تصديا لهذه الدولة الجائرة، وكانت هذه الدولة تنكل بهم أيما تنكيل وتقتلهم وكذا. وكان ابن أبي زيد من أولئك العلماء الذين ثبتوا على الحق وصدعوا به. فإذن ومالكية المغرب لا سيما المتقدمون منهم كثير منهم كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، بل قامت لهم دولة بعد ذلك، بعد الدولة العبيدية كان استولى على المغرب من يعرفون في التاريخ بدولة المرابطين، وهذه الدولة دولة سنية سلفية في الاعتقاد، حتى إن علماءهم كانوا يفتون بحرق كتب أهل الكلام، يحرقونها ويبشعون على الأشاعرة وغيرهم. واستمرت هذه الدولة نحو من 100 عام، ثم جاءت بعدها دولة أخرى اسمها دولة الموحدين، وهذه الدولة توحيد طبعا على طريقة المتكلمين لرجل يقال له ابن تومرت، وابن تومرت هذا أشعري أو معتزلي، وكان شديدا في عقيدته حتى كان يرى التقرب بقتل المرابطين هؤلاء، لأنهم يرونه أنهم مجسم طبعا على مذهبهم، ولذلك كانوا يتقربون إلى الله بقتله. وقضت دولة الموحدين على دولة المرابطين، واستمرت أيضا نحو 100 عام أو تزيد، ثم أيضا انهارت هي الأخرى. فإذا هذه نبذة تاريخية كما يقولون الأجواء السياسية والاجتماعية في عصر المؤلف، لأن هذا له هو يؤثر ويتأثر بهذا الجو الذي حوله في كتبه. طيب، والمقصد الثاني في هذه المقدمة التعريف بالمصنف رحمه الله كما عرف به الشارح. طبعا هذا الكتاب الذي هو الرسالة ألفت منذ أكثر من 1000 عام، ولا يحصى عدد شروحها وعدد حواشيها، ولذلك عم النفع بها، ولذلك سموها بإيش؟ باكورة السعد، لأنه عم النفع بها. تخيل كتاب أكثر من 1000 سنة وهو يدرس ويقرأ، كم ألف في العلم وفي الفقه من الكتب، لكن من الذي يكتب الله عز وجل علمه الإيش؟ استمرارية. وهذا يذكرنا بما يذكر أنه قيل للإمام مالك لما ألف موطأه قالوا له كم ألف الناس من موطآت، ما الفائدة يعني أن تزيد؟ فقال ما كان لله يبقى، فزالت أكثر تلك الموطآت وذهبت ولا ندري أين ذهبت، وبقي موطأه إلى يومنا هذا يقرأ. فبالتالي الله عز وجل لله في خلقه شؤون وحكمة، يختص من يشاء بهذا الفضل على ما تقتضيه حكمته. فهذا الكتاب منذ أكثر من 1000 سنة وإلى يومنا هذا يدرس، مع أنه كم من كتاب ألف في الفقه المالكي بعده، كثير، وبعضه أكثر أحكم عبارة وأشمل معلومات وأجمع، لكن الله عز وجل يخص بفضله من يشاء. ويقال إنه لما ألف هذا الكتاب كان عمره نحو من 20 سنة. هنا 20 سنة ده بيلعب كورة لسه، أصلا ما فكر ذاته يطلب علم ولا يعمل، ده بيألفه في الكتب اللي قعدت 1000 سنة هو عمره 20 سنة. طيب، وابن أبي زيد كما عرفه هنا، ومن أحسن شروح هذا الشرح وهو شرح الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله عز وجل ورفع درجته، اسمه قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. هو شرح مختصر لكنه جامع لكثير من الفوائد في عقيدة أهل السنة، أنصحكم به على اختصاره ووجازته، لكنه جمع كثيرا من الفوائد. وقد ترجم الشارح، وسنختصر يعني الإشارة إليه بقولنا الشارح، وقد أشار الشارح أو ترجم له بترجمة مختصرة مما ذكر فيها أنه كنيته أبو محمد، إذا وجدت مالك يقولون قال أبو محمد مثلا القيرواني أو كذا، المقصود به هو ابن أبي زيد، واسمه عبد الله، عبد الله ابن أبي زيد، واسمه أبي زيد عبد الرحمن، يعني هو أصلا اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن. سكن القيروان، والقيروان الآن تقع في تونس الحالية، وعندنا بعض معارفنا من القيروان يقولون حتى المسجد الذي كان يدرس فيه الشيخ ما زال يعني كأنه معروف عندهم هناك في القيروان في تونس. وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ. أنا سأقرأ لكم يعني أنتم خذوا ما شئتم من النقاط والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، بصيرا بالرد على أهل الأهواء كما ذكرنا يعني الجو الذي كان حوله. يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، يعني كان من العلماء العاملين، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وكان يعرف بمالك الصغير. هذه العبارة تتكرر في بعض المذاهب، مثلا في مذهب الشافعي أيضا هناك الشافعي الصغير. من هو الشافعي الصغير؟ مازري مالك المازني؟ لا مازني، لعلك تقصد المزني، المزني تلميذه وليس هو إياه. الشيخ محمد بن نصر، لا أدري أنه كان يلقب بمالك بالشافعي الصغير. طيب ابحثوا عنه، أين الشافعي؟ جماعتنا أندونيسيا والفلبين وإلى ذلك، أين؟ طيب ابحثوا عنه. ذا إذن كان يرى بمالك الصغير، وقال فيه القابسي وهو من علماء المذهب المشهورين، هو إمام موثوق به في ديانته وروايته، اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغني عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق، تفقه يعني رغم هذه الدرجة العلمية كان لا يستنكف أن يرجع عما يراه إذا رأى الحق في غيره، نسأل الله أن يرزقنا هذه الخصلة. تفقه بفقهاء بلده، وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير، وتفقه به جلة. وكانت وفاته، وهذه مهمة، كانت وفاته سنة 86 و300، 86 يعني أنه حتى تعرف يعني قدر تقدمه، هو معاصر للإمام الدارقطني، لأن الدارقطني توفي سنة 85 و300، يعني أنه قبل الحاكم وقبل هؤلاء، هو في القرن الرابع وفاته، تقدم يعني. وأحسب أن بعضهم جعل هذه الطبقة يعني الطبقة الفارقة بين المتقدمين والمتأخرين عند المالكية. له كتاب، هذا أيضا من المباحث المشهور، كتبه عنده كتاب مشهور جدا اسمه إيش؟ كتاب النوادر والزيادات على المدونة، النوادر والزيادات، إذا سمعت النوادر والزيادات هذا من الكتب الكبيرة في المذهب، وهو لابن أبي زيد، مشهور أزيد من 100 جزء، اللهم استعان. وكتاب مختصر المدونة مشهور أيضا، وعلى كتابي هذين المعول في التفقه، وله الرسالة هذه التي ندرس باب الاعتقاد منها، وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج لابن فرحون المالكي. قال فيه الذهبي: الإمام، العلامة، القدوة، الفقيه، عالم أهل المغرب. وقال في آخر ترجمته: وكان رحمه الله، وهذه شهادة من الذهبي له، وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، يعني في الاعتقاد، كان سلفيا، لا يدري الكلام ولا يتأول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وسيأتي من كلامه في هذه المقدمة العقدية ما يدل على ذلك، وأنه كان سلفيا المعتقد. والأشاعرة طبعا يحاولون تأويل كلامه حتى إيش؟ لا يعترفوا بسلفيته، لا يعترفون بذلك. طيب، وهذا الكتاب هو أول كتاب في هذا البرنامج يدرس في ضمن عقيدة أهل السنة العام، التي هي ليست يعني متعلقة بتوحيد الإلهية، لذلك نريد أن نذكر فوائد عن علم العقيدة قبل أن نشرع في الكتاب، تكون نبراسا و يعني مقدمات مهمة بين يدي هذا العلم، لأننا ما درسنا فيه شيئا من قبل في هذا البرنامج. هذه المقدمات 10 مقدمات، 3 متقدمة متعلقة بالعقيدة عموما، من جهة اللغة وتعريف يعني العقيدة وما إلى ذلك. فقالوا العقيدة لغة من العقد. عقد إيش معناها؟ وهو الربط والإحكام والتوثق. الربط والإحكام والتوثق والشد بقوة. الآن إذا قلت عقد العقدة ومن شر النفاثات في الإيش؟ في العقد، فمأخوذة من العقد الذي هو ضد الحل. لماذا سميت بهذا؟ لأن المعتقد إيش يعقد قلبه عليها، يعني يشده عليها ولا يتزحزح عنها بسهولة، لأنه لا يقبل الشك فيها. والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. العقيدة في الدين يقصد به الاعتقاد دون الإيش؟ العمل، يعني أنه يتعلق بالأخبار. علم العقيدة يتعلق بالإيش؟ بالأخبار. عندنا الدين، وتمت كلمة في القراءة الأخرى كلمات ربك صدقا وإيش؟ وعدلا. قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فعندنا الأخبار الله عز وجل يخبرنا بشيء أو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقائد نصدق بها ونؤمن بها، فهذا هو علم العقيدة. وأما الأحكام افعل ولا تفعل فهذا إيش؟ تعلق بالفقه وما إليه، وجمعها عقائد، لأن فعائل وبفعائل اجمعا فعالة وشبهها ذاتائن ومزال، فعولة فعالة فعيلة كلها تجمع على إيش؟ فعائل. مثلا سحابة تقول إيش؟ سحائب. طبعا الكلمة عندها أكثر من جمع، يعني سحب مثلا هذا شيء آخر، لكن كذلك إيش؟ صحيفة صحائف مثلا، حلوبة، لا غير ذلك. طيب قال فما عقد عليه الإنسان قلبه جازما فهو عقيدة، سواء كان حقا أو باطلا. هذا من جهة اللغة. العقيدة قد تكون عقيدة باطلة، قد تكون عقيدة إيش؟ صحيحة وحقة، لأنه في النهاية هو يعقد عليها إيش؟ قلبه ويجزم بها. وأما في الاصطلاح فقالوا هي الأمور التي يجب أن يؤمن بها القلب وتطمئن إليها النفس، حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجه ريب، ولهذا قالوا هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك بربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر الغيبيات وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، تعريف يطول قليلا، مع التسليم التام لله تعالى، في الأمر والحكم والطاعة، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، طيب إذن هذا عرف به بعض الموسوعات العقيدة. وكذلك طبعا العقيدة الإسلامية إذا أطلقت يراد بها إيش؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني لا تدخل عقائد، إذا قيل عقيدة الإسلام أو كذا لا يدخل فيها عقائد إيش؟ المبتدعة، لأن هي هذا هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده. ونحن نعرف أن الرسل اتفقوا في أصول الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ معناه إيش؟ أبوهم إيش؟ واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لأب يقال لهم في اللغة العربية إخوة لعلات. فأصل الدين إيش؟ واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الشرائع لكل جعلنا منكم إيش شرعة ومنهاجا. فأصول الدين واحدة وهو الإسلام بالمعنى العام، الملائكة مسلمون وكذلك إيش آدم ومن بعده من الأنبياء إلى نبيين كل هؤلاء وبنو إسرائيل وكل أنبياء ومؤمنين مؤمنون ومسلمون. ولهذا شواهد كثيرة، قال الله عز وجل عن إيش عن إبراهيم حنيفا مسلما، وقال عن يوسف توفني إيش مسلما، وقال الحواريون مع عيسى واشهد بأن إيش مسلمون، وهكذا في أدلة كثيرة تدل على إيش، وقال إبراهيم وإسماعيل وجعلنا إيش مسلمين لك، وهكذا. فكل الأنبياء على هذا الإسلام العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، طاعة الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن. كل رسول في عصره المطلوب أمران، وهو إيش أينما كنتم تعبدون وإيش ماذا أجبتم المرسلين، هذان السؤالان الذين يسأل عنهما الأولون والآخرون. طيب، من أسماء هذا العلم عند أهل السنة له أسماء كثيرة، لمقدمة ثانية يقال له علم ليش العقيدة والتوحيد، والتوحيد والسنة قال له إيش السنة. فالسنة عند العقديين هي التي تقابل إيش البدعة، يعني الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف هذا هو السنة، يقابل إيش البدعة، البدعة الاعتقادية مثلا. أما البدعة العملية فأمرها أهون، يعني تندرج تحت ما يتعلق بالفقه، لأنها إما أن تكون محرمة، وأحيانا بعضهم يقول يعني بعض البدع تكون مكروهة، المهم أنها منهي عنها من العمليات، الأمر والنهي من العمليات. وكذلك السنة عند الأصوليين تختلف، لأن الأصوليين ينظرون إلى مصادر تشريع الأدلة فيعتبرونها دليلا، القرآن ثم الإيش. والفقهاء عندهم سنة سيناني شيناني، وهذا معناه إيش يعني ما ليس بواجب، مطلوب لكنه ليس إيش بواجب، يثاب فاعله ولا يعاقب إيش تاركه في الجملة يعني. فكلمة سنة هذه تختلف على حسب الإيش الفن. وكذلك عند المحدثين تشمل أشياء كثيرة، فمثلا الأفعال الصفات الخلقية مثلا عند المحدثين تدخل في السنة لأنها مرادفة عندهم للحديث، وأما عند غيرهم فقد لا تدخل، مثلا أصوليون لا يدخلونها لأنها لا يتعلق بها إيش أمر أو نهي أو كذا، هذا هو الأصل. وقد يأخذون يعني صاحب مراقي قال من صفة كليس بالطويل. نعم، إذن أيضا من أسماء هذا الفن أصول الدين، أصول الدين والفقه الأكبر. فقه الأكبر هو علم ليش الاعتقاد، الفقه الأصغر هو إيش وعلم الأحكام والشريعة. الآن بعض الناس يجعلون الشريعة معناها الفقه، لكن في الشرع وفي لسان المتقدمين ليست الشريعة مختصة بالإيش بالفقه، بدليل إيش شرع لكم من الدين ما وصى به، شرع لكم من الدين ما وصى به إيش نوحا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين إيش لا يعلم. هل هذا معناها في الفقه فقط؟ لا، الدين كله. ولهذا كل هذه الأسماء سمى بها العلماء الشريعة، مثل الشريعة لإيش لآجري، وأيضا لابن بطة كتاب الإبان عن شريعة فرقة الناجية، إذن يستعملونها بمعنى العقيدة أيضا، يعني ما في معنى أن تستعمل بمعنى الفقه أيضا، لكن المقصود هل هي مختصة بالفقه، هذا هو السؤال، ليست مختصة. وكذلك من أسمائه الإيمان، فمثلا العقيدة الصابوني ألف كتاب إيش اعتقاد السلف وأصحاب، إذن استعمل كلمة إيش اعتقاد. وكذلك اللالكائي عنده إيش كتاب أصول اعتقاد أهل السنة، إذن عبر بالإيش بالاعتقاد. والتوحيد كثير لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، مثل التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندى وغيرهما. والسنة هذا أكثر اسم يعني يستعمل دائما، مثل إيش سنة الإمام أحمد، وبعضهم يستعمل أصول السنة، شرح السنة بربهاري مثلا والمزني، وكثير من الكتب سنة الخلال، سنة ابن أبي عاصم، وأصول الدين أيضا بعضهم سماه كتبه بأصول الدين، اتخذ من أصول الدين لابن البنا. وأظن أن كتاب رسالة الرازيين هذه الصغيرة اسمها أصول الدين أيضا للرازيين. والفقه الأكبر المنسوب إلى كالمنسوب إلى أبي حنيفة. والشريعة ذكرنا، والإيمان مثل الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لابن مندة وغيرهما، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. وأما عند غيرهم عندهم أسماء أخرى، عند غير أهل السنة ماذا يسمون هذا العلم؟ علم الكلام، يقصدون به علم الاعتقاد. وأيضا يسمونه الإلهيات، مثلا عند بعضهم ما وراء الطبيعة ميتافيزيقيا، وأيضا إيش الفلسفة. بعض الكليات الإسلامية إذا وجدت مثلا يقولون إيش الفلسفة والكلام، يعني هذه كلية أصول الدين عندهم، أصول الدين بهذا المعنى اعتقاد، لأنهم يعتمدون على إيش على العقل أكثر من اعتمادهم على الإيش النقل. ولهذا إيش هذا هو أصول الدين عندهم، علم الكلام والفلسفة، وينظرون ماذا قال فلان وفلان. طيب، وأما أهمية علم العقيدة فهي لا تخفى عليكم، هذه مقدمة ثالثة. وفضل علم العقيدة على المستويين الشخصي والجماعي. فأما مستوى الشخصي فنحن نريد أن ننبه على هذه النقطة المهمة، لا تنظر إلى علم العقيدة، في بعض الناس عندهم علم العقيدة معناه ردود أشاعرة قالوا نحن قلنا وكذا، وهذا يلزم عليه ومن وجهين ومن 20 وجها فقط، كلها شغلة فيها جفاف. لا، علم العقيدة صح أن هذا منه كما سيأتي في فائدته الجمعية، لكن الأصل فيه أنك يعني إيش تتعلق بالله، يكون اعتقادك صحيحا في الله عز وجل، تتعرف على أسماء الله وصفاته، فيمتلئ قلبك بمحبة الله وتعظيمه ومحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاهتداء لإيش لأن تبني دينك على أصل صحيح، أن تتقرب إلى الله بما يحبه. والله عز وجل لا ليس من شيء أحب إلى الله عز وجل من إيش من الفرائض، وأفرض الفرائض هو إيش توحيد والعقيدة الصحيح، أهم من قيام الليل ولا الصلاة في المسجد ولا الحج ولا الصدقات ولا كل هذا يأتي بعد إيش. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا إيش كلمة طيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة النخل أصلها إيش ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإيش بإذن ربها. العقيدة إذا صحت تؤتي الثمار الإش طيبة المباركة، الكلام الطيب والعمل الإش الصالح ويرفعه، لما يكون الإنسان قلبه متعلق بالله عز وجل. وأما إذا كان إش متعلق بشركاء شاكسين كل واحد منهم، فمثلا أنت لما تدرس التوحيد التوكل على غير الله شرك، طيب جميل، والدليل وأنتم والمشايخ والأولياء، جميل جدا، وهذا لا بد منه في إبطال يعني باطل أهل الباطل. وبعدين وأنت ما موقفك الآن؟ يعني الحمد لله موحد. طيب أول مرات بتأخر كده القلب يبدأ، وين التوكل؟ طيب وين التوحيد؟ وكلنا مقصرون، لكن إيش يعني ومن هذه الجهة يلتقي علم التوحيد مع علم الإيش التزكية والرقائق، من هذه الجهة تعلق بالله، يعني التوحيد على مرتبة أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب 3 مرات وكمال التوحيد الإيش مستحب. وين طيب أين نحن؟ أين نحن من التعلق بالله؟ أين نحن من إيثار مثلا حقوق الله على حظوظ أنفسنا؟ أين هذا كله توحيد؟ توحيد الله يعني مثلا إنه معناه بس نكفر الكافر، صح هذا من التوحيد ما في إشكال، لكن بس ده كده لا. فبعض الناس يفهمون علم العقيدة علما خطأ، إذا جيت قلت يا جماعة والله عظيم وكذا يقول لك أخذ ما يتكلم في التوحيد. طيب والقرآن ده كيف؟ طيب شوف انظر إلى القرآن وكيف أنه في القرآن المكي أول شيء هو معظم القرآن، يعني إذا حسبنا بنسبة ربما تجد 60% من السور هي سور إيش مكية، أو حتى من الأجزاء والآيات والكلمات وكذا تجد نسبة مثل هذا. وقد أحصاها بعضهم فوصل إلى ما أن القرآن المكي مجموعه تقريبا ما يعادل 18 جزءا، والمدني كم؟ 12 جزءا. طيب القرآن المكي الذي أصلا انبنى عليه القرآن المدني بعد ذلك ما هو؟ كله تعريف بالله وعظمة الله وصفات الله وربوبية الله، حتى يمتلئ القلب ويتشبع بهذه المعاني. فتأتي بعد ذلك إيش؟ يأتي الشرائع ويأتي الجهاد ويأتي الولاء والبراء ويأتي كل هذا ينبني على ذاك. حتى المشركون يخاطبهم بهذا الخطاب، القرآن مكي يخاطب المشركين ويخاطب المؤمنين، خاطب المشركين يعني بصورة مباشرة، مع ذلك قل لهم الله هو الذي فعل وهو الذي فعل وهو الذي أحسن إليكم وهو الذي فعل ومن صفته كذا وكذا. هذا له دور في إزالة شركهم، ليس فقط النفي، تقول لهم أنتم عمتم على باطل ستدخلون النار انتهى الموضوع، لا، وإنما معرفة عظمة الله يساعدهم في التخلي عن التعلق بغير الله وأن يتعلقوا بإيش؟ بالله وحده. ولهذا كان توحيد الربوبية منبنيا على توحيد الإلهية، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في شرح القواعد الأربع. وهذا على المستوى الشخصي، فأنت انتبه لنفسك وأنت تدرس علم العقيدة أن تستفيد منه يعني استفادة عظمى من هذا الجانب. وأما على المستوى الجماعي فواضح، لأن الدفاع عن أصل الدين منبني على العلم الراسخ بإيش؟ بالعقيدة ودفع الشبهات عنه ومعرفة الأديان. عندنا ثلاث أنواع مثلا من المخالفين: الأديان الباطلة التي هي غير دين الإسلام، والفرق الضالة التي هي تنتسب إلى الإيش؟ الإسلام، والمذاهب الفكرية المعاصرة أيضا الباطلة. في مذاهب فكرية لا يقول لا يسمون أنفسهم أديان ولا ينتسبون إلى الإيش؟ إلى الأديان، ولا إلى لا إلى الإسلام ولا إلى غيره. مذاهب فكرية باطلة مثل العلمانية مثلا، مثل الشيوعية، مثل الانتساب إلى سائر أنواع المذاهب الباطلة التي ليبرالية وما إلى ذلك، كل الأشياء المنتسبة إلى الغرب والشرق من الأفكار الهدامة الباطلة، هذا أيضا له صلة بعلم الإيش؟ الاعتقاد. وهذا يحتاج إلى رسوخ في كثير من العلوم في الحقيقة رد عليه، لكن طالب العلم ما عنده وقت، ولهذا قال بعضهم وقتك يا طالب العلم ليس ملكا لك يعني، بل هو ملك للأمة، أمة دي كلها تريد عن إيش؟ من يدافع عن الدين ومن يظهر لها الدين وينفي عنها بتوفيق الله هذه الشبهات المتكاثرة، خاصة في العالم الافتراضي الذي نعيشه الآن. شبهة واحدة من المشرق ممكن أن تعم جميع المشرق والمغرب، وين طالب العلم الذي يدرك هذه المسؤولية العظيمة؟ ولا إيش؟ كتابة ما يكتب. طيب، وأما المقدمات السبع التي تتعلق عن ملامح، هذه المقدمات ثلاث عامة، وأما السبع التي تتعلق بعقيدة أهل السنة يعني بإيجاز واختصار ملامح عن منهج أهل السنة يعني وعقيدتهم، فمنها أن منهجهم في العقيدة والدين اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يعني مصدر التلقي، ما هو مصدر التلقي عند أهل السنة؟ الكتاب والسنة على إيش؟ على فهم السلف الصالح، خلافا للمبتدعة. وهذه النقطة هي أصل الخلاف بين أهل السنة وبين إيش؟ وبين جميع الطوائف. ما تعين لك تقول يا الله معروف، لا، ما هو معروف ده هو اللي ينبني عليه جميع ما بعده. فمن مقدم لعقل أو لذوق أو لرأي أو حدثني قلبي عن ربي أو كله بسبب إيش؟ أن مصدر التلقي عندهم غير واضح وغير متبع، فيقولون إيش؟ الكتاب والسنة اسم، كما ذكر ابن القيم قال مثل الملك الذي إيش؟ يخطب باسمه على المنابر وليس له من الأمر شيء، ما شاء الله، والقرآن، ويقرؤون إيش؟ يعني قالوا هم حرفية التجويد والألحان، أو كما قال يعني إن شاء الله اللحن الفلاني والمقام الفلاني وكذا، ثم لا يحكمونه في شيء، بركة بس وأجر وكذا، لكن اهتدي به تشبيه، كله تشبيه، ومن اعتقد ظاهره فهو كافر. طيب وين هذا القرآن الذي أنزله الله هداية للناس؟ ولا تأخذ منه حكما لأنك مقلد، والاجتهاد حرام وقفل بابه من زمان، لا في عقيدة تأخذ منه ولا في إيش؟ شريعة التي بالمعنى المتأخر يعني الذي هو إيش؟ الأحكام. طيب، إذن مصدرهم هو الكتاب والسنة، يقدمون كلام الله وكلام رسوله على كل ما خلفه، على ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا ما قال خلاص صراط المستقيم؟ ليش يحتاج صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ وكذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا طيب بعد مشاقة الرسول لماذا ينص على مخالفة سبيل المؤمنين؟ إذن لابد النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الصحابة الدين كما هو الدين الصحيح الذي هو مطلوب من الناس، فمن جاء بدين غير هذا الدين فهو منحرف، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصا على ذلك، قال إيش؟ فإنه من يعيش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، شوف أمر هنا باتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولم يكتفي بسنتي فقط، ومع ذلك قال إيش؟ وإياكم ومحدثات الأمور. عليكم هذا يسمى في اللغة أسلوب الإغراء، يغرينا بذلك، وإياكم أسلوب الإيش؟ تحذير، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في لفظ وكل ضلالة في النار. إذن عليكم بالدين العتيق، دين العتيق الذي كان عليه الصحابة، دين أحكام العقائد وأصول الأحكام ثابتة لا تتغير في أي زمان ومكان، كلما كان الرأي أو القول أقدم فهو أرسخ وأثبت، فأقوال الصحابة أرسخ من أقوال إيش؟ التابعين، والتابعين أرسخ من إيش؟ من بعدهم، وهكذا. فعليكم بالدين القديم وإياكم وإيش؟ نيات الطريق، كل واحد يقول لك والله أنا أرى والمفكر الإسلامي وكذا، ويأتينا بإيش؟ كلام لا في المشرق ولا في المغرب، ولم يقل به أحد من العالمين، كثير منهم لا يعتبر هؤلاء من العلماء، دي شغل بتاع ونسات كده، زول بكوباية شاي قطع لي كلام من رأسه، ما عندنا بيه شغلة، نحن نقعد في الدين. قال الإمام مالك جاءه رجل فقال أناظرك، قال فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعك، قال فإن غلبنا ثالث قال اتبعناه، قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد يجينا فصيح أفصح من القبل نخلي ما في دين. وقال في واقع أخرى وفي لفظ آخر قال أما أنت فقد ضيعت دينك فاطلبه، أما أنا فقد عرفت ديني، ما دار كوسنا الله الفلان الفلاني هنا مفكر مغربي بقول شنو، السوداني بقول شنو، كل زول يقطع علينا كلام من راسه، وأنا أرى ويغير الشريعة زي ما داير ويغير العقيدة زي ما داير، ده كلام باطل ما تلتفت إليه. ولا في ناس يعني قولهم كما إذا أبدلت القاف بالا باء، فما في يعني ما في فائدة. طيب الملمح الثاني من ملامح عقيدة أهل السنة أن عقيدتهم هي الإسلام الصحيح كما قلنا الذي ارتضاه الله عز وجل، وهي دين الرسل أجمعين وجميع الأنبياء والصحابة والسلف والأئمة الأربعة، فهو دين مأخوذ خلفا عن إيش؟ عن سلف، لم يبتدئه شخص من عند نفسه، بل هو موصول بالسماء، مأخوذ عن الرسل عن جبريل عن رب العزة، ما في تأليف وآراء شخصية إلا المسائل القليلة التي هي محل اجتهاد، مسائل فرعية من مسائل فروع العقيدة ليس من موصول العقيدة، فهذه مسائل أقوال أهل السنة أيضا فيها معروفة ومشهورة ولا يخرج عنها ولا تؤثر، يعني مسائل يسيرة ليست من الأصول المسائل الكبار. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على من يظن أن كل مسألة اعتقادية تعتبر من أصول الدين، يعني في ناس عندهم أصول الدين وفروع، ما هو الضابط؟ إذا كانت مسألة علمية يعني اعتقادية فهي من أصول الدين، وإذا كانت مسألة عملية انتبه لهذا، هل يصح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان أصول وفروع بمعنى أن كل مسألة عقدية فهي مسألة من أصول الدين وكل مسألة عملية فهي من فروع الدين، هذا أنكره ابن تيمية، قال هذا كلام باطل، لأنه يؤدي إلى أن أصغر يعني أو أخف مسألة في العقيدة أعظم من الصلاة مثلا، وهذا كلام باطل، من الذي قال هذا الكلام؟ من أين جئتم بهذا؟ بل أصول الدين هو إيش؟ المسائل العظيمة من الدين، سواء كانت من باب الإيش العلم أو من باب العمل. والمسائل على مراتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إيش بضع وستون شعبة وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إيش إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة. مش إذن في شعب أعلى من شعب متفاضلة صحيح، لكن ليس المقياس فقط مسألة إنه هل هي مثلا اعتقاد أو، لأن هذا يؤدي إلى إيش إلى التشرذم. إذا إنسان خالفت في مسألة من فروع مسائل الاعتقاد، مسألة ما فيها نص صريح وكذا وفيها شيء من الاجتهاد، تقول أنت مبتدع. لماذا؟ لأنك خالفتني. ويترك ما هو أعظم منها مسائل العمل، ولا يعني تقول هذه مسألة فرعية، لا ليس هذا بصح. فالأصل هو الأمر العظيم من الدين، سواء كان إيش علما أو عملا. فإذا هذا الدين أصوله مأخوذة عن إيش عن رب العزة. وكذلك على هذا كان إيش الأنبياء جميعا، مثلا العلو لا يقر به إلا أتباع السلف الصالح. الآن كل الفرق الضالة على اختلاف أنواعه، لا شيعة ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا ماتريدية ولا زيدية، كلهم ينكرون العلو، والإباضية كلهم. فهذا العلو مثلا موجود في القرآن، بل وموجود في الكتب ما بقي من الكتب السابقة، وكل الرسل جاءوا به، وكذلك إيش الصحابة كانوا على ذلك، كما جاء عن ابن مسعود بإسناد حسن أنه قال والله فوق العرش في ضمن آثر يعني، وغيره يعني. وكذلك إيش التابعون، قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق السماوات على عرش، أو كما قال وأتباعه، قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان، وابن المبارك أيضا قال بأنه يعني كذلك من بعدهم مثل ابن مبارك وغيره وعلماء الحديث ومجاهد والتابعون وأتباعهم وعلماء الحديث وأهل السنة. والبخاري بوب باب في صحيحه ما استوى على العرش، ذكر فيه تفاسير السلف أنه استوى وعلى وكذا، وطريقة البخاري أن السلف الذين يعتقد هو رأيهم يذكروا إيش يذكروا بالآثار. وكذلك حتى جاء ابن خزيمة فقال من أنكر العلو فإنه يعني يقتل ويرمى في المزابل وكذا، ولا يدفن في مقابر المسلمين حتى لا يتأذى به، أظن قال حتى لا يتأذى به أهل الذمة أو كذا يعني شيء مثل هذا، يعني شدد في المسألة. لكن نحن نريد إيش نريد أن علماء الأئمة الأربعة وأتباعهم وتلاميذهم وكذا، حتى انتشرت البدع بعد ذلك إيش جاءت هذه العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والسلف الصالح. ولهذا أهل السنة لا ينتسبون إلى شخص بعينه، بخلاف مثلا تقول أنا أشعري، ينتسب إلى شخص هو بنفسه، لسنا نحن الذين نتهمه، هو الذي ينتسب. الما تريد مثلا يقول وما تريد ينتسب إلى شخص معين. وأما أهل السنة كما قال بعض أئمتنا، قال أئمة المتقدمين يعني، قالوا هو ما ليس له اسم سوى السنة. لكن لما صار كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، تميزوا بإيش مسألة أتباع السلف الصالح. هذه نسبة قديمة ليست جديدة. ولهذا الصابوني وهو من الشافعية وهو سلفي في القرن الخامس تقدم، قال إيش الخامس يعني في 400 وشيء وفاته، فعنده اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، هكذا سمى كتابه، رسالة صغيرة إذا قرأتها كأنك تقرأ إيش الواسطية تماما، قرأوها ورجعوا إليها. كذلك الإمام أبو حنيفة ورد عنه أنه قال من قال أنه لا يعلم الله عز وجل في السماء والأرض فهو كافر. وأما الإمام أحمد فحدث ولا حرج، والشافعي أيضا عنده بعض الأثر التي تدل على ذلك، كقوله قضى الله عز وجل في السماء خلافة أبي بكر الصديق أو كما قال. فإذا هذه هي العقيدة الإيش تبقى الخامسية منه، الخامسية نحن ولا أنتم، كل هؤلاء كانوا على العقيدة، فلا تلتفت إلى هؤلاء، والأثار كثيرة جدا. فلذلك نحن ننتبه أن بعضهم مثل الأشاعرة ينتسبون إلى السلف، يقولون إيش لا يقولوا أبدا أنتم مجسمة أيها الوهابية، وأما السلف فكانوا إيش مفوضة، ونحن ما عندنا إشكال في التفويض. فقلنا بيننا وبينكم الأسانيد، عشان ما نكثر الكلام نحن نقول وإنتوا تقولوا، هذه أنت قريت، أسأل أي أشاعري واللي أنت قريت كتاب اللالكائي، قريت كذا قريت، أكثرهم لم يقرأ، والذي قرأ سيجد ما يسوه، لن يجد ما يسره يعني أصلا. طيب، فإذا لماذا نحن نقول هذا؟ لأنهم يستكثرون بالعلماء المتأخرين. انتبه لهذا، يجي يقول لك يا أخي أنت يجيب لك من 300 وكذا، وين طيب الناس قدام ذلك ما عندهم عقيدة؟ يقول لك ناس الجويني والبيهقي وفلان دائما انتبهوا لهذا. أي واحد من الأشاعرة الحايمين عندنا ذلك يجي يقول لك الجويني قال والبيهقي قال، أنت جايين من وين يا وهابي؟ وكذا ما يمشي، يمشي كذا بس، يقول لك شنو؟ فلان ولا الباقي اللان، مع أنه هو نفسه بعض هؤلاء لا ينقل بعض كلامهم لأنه كلام ما مش معه، لكن الشاهد أنه بيجي متوسطين كده وجهه ديل وين قبل كده ديل. ليه المالكي مذهبا الأشعري عقيدة؟ ليه مالك ما عنده عقيدة؟ يقول لك عنده عقيدة ونحن موافقين له. هو الكلام ما بالدعوة، الدعوة ما لم يأتي أصحابها بالحجج فأصحابها أدعياء. كل لو ايش لو يعطى الناس ايش بدعواهم، ما انا الناس لا يعطونه بدعواهم، او يتمسك ببعض القليل المتشابه من كلام ايش بعض الايش المتقدمين بس. لكن وين طيب بقيه كلامهم؟ ليه لماذا لا تاتي به؟ خليك منصف، جيب كله، انظر الى عامه الايش، ما تتمسك بمتشابه قليل وتترك الايش الصريح المحكم الكثير المستفيض، معناه انت ما منصف، انت دا تنصر جماعتك بس، دا تنصر جماعتك ده شيء ثاني، ما تضيع لي زمني، شوف لك انت ما دا لا تريد الحق، إذا تريد الحق هذا شيء آخر. فهذه من أحسن الطرق، لأن حتى الآن إن البيت هذا المشهور الذي هو وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، هذا بيت من جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد حقت الأشاعر، عشان تعرف بعض الناس ما فاهم أصلا الأشاعر بيقولوا شنو، قايل إنه الأشاعر ممكن عادي يكفر لك، لا لا لا، يقول لك تمام 100% السلف سلف، إحنا ذاتنا سلفيين معك، لكن ما معنى السلفية؟ فلا بد الإنسان يعرف مآخذ الإيش المخالفين حتى يعرف كيف يتناقش معهم ويدل من لم يكن معاندا منهم. بعض الناس ما يعرف، يعني لا يتعلمد أنه ما، لكن هكذا أوهمه منذ أن قام وهو يسمع أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة والوهابية المجسمة فإذا قل له ما في مشكلة، أنت اقرأ هذه الكتب وتعال ناقش بنفسك، ما أجيب لك أنا، أنت اقرأ هذا الكتاب ده، اقرأه وتعال، انت الشخص ده تثق فيه او لا بالاسانيد، فلان عن فلان عن فلان قال، فلان عن فلان عن فلان قال، وهكذا. اما اثار مقطوعه ما لا يعرف اصلا من اين جاءت، ما في اسانيد، يقولوا قال مالك كذا وقال فلان، وين لولا الاسناد ايش لقال ايش من شاء ما شاء، ما يصلح هذا. وايضا من ملامح يعني عقيدة اهل السنه مطابقتها للعقل الصحيح أو الصريح، مطابقته العقل، فالنقل الصحيح يوافق الإيش العقل الصريح، ليس الذي يدعي صاحبه أنه هو المعقول، لأنه أيضا في المعقول وكل يدعي وصن بك. أيضا المعتزلي يقول هذا عقلي، والجهمي يقول هذا عقلي، والرافض يقول هذا عقلي، والشعري يقول هذا عقلي، والماتريدي يقول هذا، بأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ من الذي عقله حاكم على كلام الله وكلام رسوله؟ إن أنتم أنفسكم يكفروا بعضكم بعضا، طيب بعدين كيف نحن أين إلى من نرجع؟ هذا هو الضياع، ولذلك ضاعوا. وتجد الإيش المتكلمين في آخر أعمارهم كثير منهم يندم، وعندهم أبيات في هذا كثيرة ومشهورة وتعرفونها جميعا فلا نطيل بذكرها. كثير منهم يبكي ويقول ليتني أنا أعتقد شيء، لأن علم الكلام يدخلهم في شبه ثم ما يستطيعون إيش الخروج منها، ويصبحون إيش كثير منهم يصبح في شك، يقول يا ليتني أعتقد مثل هذه العجوزة وتلك التي في الطريق، ليتني أموت على إيش عقائد عجائز نيسابور. وعجائز في اللغة جمع عجوز، وعجوز ليس معناه ذكر يعني، وإنما إيش حتى الأنثى يقال لها إيش عجوز، الأنثى يقال لها عجوز، معناه النساء حبوبات يعني بالاختصار كده. طيب، وفي ذلك أبيات مشهورة ترجعون لها في الشرح. ولذلك قال كتب بعض مقالا لطيفا قال السلفيون هم العقلانيون، في ناس يسمون بإيش العقلانيين زورا وبهتانا وهم أهل الأهواء. السلف كانوا يسمونهم أهل الأهواء لا يسمونهم أهل العقول، تقالوا ده عقل وين العقل؟ يقولون ينفون الشيء ثم يثبتون ما هو أعظم إيش منه ويتناقضون. وهذا له أمثلة كثيرة لكن ذكرها يخرج بنا عن المقصود. فتجد من يقول مثلا مثل الأشاعر عندهم أشياء كثيرة مخالفة للعقل الصريح، وهم يزعمون أنهم إيش عندهم غلو في جانب العقل. فأهل السنة يقولون العقل أصلا المبتدع يقولون إذا اختلف العقل والنقل قدم الإيش؟ العقل. لماذا؟ قالوا لأن العقل هو أصل النقل. كيف عرفت أن النقل هذا من الله؟ بالعقل. طيب لو قدمنا النقل على العقل كنا مقدمين للفرع على الأصل، فيبطل الإيش؟ فيبطل الفرع والأصل جميعا. أنت لو قطعت الشجرة من تحت الفرع بيقع ولا ما بيقع؟ بيقع. فكيف الجواب؟ ها؟ أحسنت. العقل يدل على صحة النقل إجمالا لكنه لا ينازعه في التفاصيل، ولهذا ضربوا لهذا مثالا جميلا. قال واحد بتاع طماطم كده قاعد يبيع طماطم، قال لك والله أحسن دكتور في الحتة دي فلان، جربناه وكان عندنا مريض منتهي وربنا شفاه على يده. مشيت للدكتور، جيت طالع قال لك كده، ها قال لك شنو؟ قال والله قال كذا، جيب هذه الروشتة الأدوية التي كتبها بتاع الطماطم. لا لا لا ده كلام فارغ. كيف الكلام؟ أنا الذي دللتك عليه، أنا الأصل وهو الإيش؟ الفرع. حق الطماطم هو الأصل والطبيب فرع، أنا الذي دللتك عليه. كيف تترك كلامه لك؟ لو قدمت كلامه على كلامي كنت قد هدمت إيش؟ الأصل. هل يصلح؟ هذا مثال مطابق غاية المطابق. فبالتالي هو العقل يدل على أن النقل صحيح في جملته، أما التفصيل بعدين ينازع في التفصيل لا، لأن هذا يدخل في جانب غيبي. بعد ذلك العقل يتوقف هنا، ما يستطيع أن إيش؟ أن ينازع النقل في أمور غيبية. أنت على أي أساس ستحكم به؟ ستحكم على أساس الشاهد. طيب وعالم الغائب؟ الغيب يختلف عن عالم الإيش؟ الشهادة. فلا يمكن أن تقيس عليه بزعم أن هذه كليات عقلية وأنها قطعيات، ولهذا يتناقضون غاية التناقض. الإنسان الواحد، خلي الفرق، الفرق يكفر بعضها بعضا، والإنسان الواحد يكون يرى رأي يقول هذا هو الحق المبين ومن خالفه فهو كافر، بعد 5 سنين يغير رأيه، فالأمر الحق المبين هذا يراه أكفر الكفر، هو نفس الشخص. فتجده إيش؟ هكذا جزاء من إيش؟ من ترك كلام الله وكلام رسوله وأقبل على مثل هذا. إلا إيش؟ المقلدة. في ناس كثيرين من الإيش؟ من الأشاعرة لا عقل ولا نقل أصلا، وإنما هو تقليد محض. قالوا لهم أهل السنة وكذا والعقائد 7، يلا يمشي على هذا الكلام. حتى أحيانا هم نفسهم يبحثون بحوثات الذين يدققون تشكل عليهم جدا، لكن خلاص هكذا يعني يعتقدون، لأنهم إيش؟ يعتقدون أن هذه عقيدة أهل السنة وأن هذا هو الذي إيش جاء به الرسول وكذا، فخلاص يسلمون لهذا الكلام، ولا يتسع المجال لذكر هذا، وربما يأتي شيء منه في أثناء الشرح. ومن مزايا أيضا رابعا من مزايا عقيدة أهل السنة السهولة والمطابقة للفطرة والبعد عن التعقيد المزعوم. سهلة ومطابقة للإيش؟ للفطرة، كل إنسان يفهمها. أما تأتي وتقول إيش؟ لا لا ما يصلح أن تؤمن بالله بهذه الأدلة الخطابية التي ذكرت في القرآن، هذه كلها أدلة غير دقيقة. تعال ناتي إلى الإيش؟ للتحرير. ما هو التحرير؟ تعال إلى السنوسية ولا أم البراهين وإلى طيب إيش عندكم؟ تخيل أنك تأتي إلى جدتك فتقول يا جدتي يعني أنت لابد أن تعرفي أنه إيش الممكن لا يكون إيش لا يترجح أحد طرفيه إلا بإيش بمرجح، وهذا يدل على أنه لابد أن يكون للإيش للمحدث محدث، لأنه لولا ذلك للزم منه وجود الممكن من غير إيش مرجح. فهمت يا جدتي؟ هل هذا كلام يقوله عاقل أصلا؟ الصحابة ما كانوا يتكلمون بمثال، وهذا العرض لا يقوم زمانين وهذا كذا، ولذلك عندهم خلاف، عشان ما يقول لك نحن مفتري عليهم، هم عندهم خلاف مشهور جدا في أنه هل المقلد يصح إيمانه أو لا. العوام ديل كفار ولا ما كفار؟ يجي يقول لنا نحن تكفيرين، قالوا لا ديل ما عارفين إيمانهم إيمان مقلد، ما بانينه على الأدلة. والأدلة لو الإنسان فهم القرآن كله عندهم ما عنده ولا دليل. ما هي الأدلة؟ الأدلة الكلام الذي يذكرونه مع تهافته وكثير من مقدماته، يعني هم أنفسهم عندهم فيها إشكالات وينازعهم فيها غيرهم وخفيها خفاء، ومع ذلك يجيبون يقولون لو ما عرفت بهذه الأدلة أنت إيمانك فيه قولا. طيب والصحابة لا ما يحتاجون إلى مثل هذا، معروف عندهم. طيب والناس اللي لما فتحوا البلاد هل قالوا للناس الممكن والمرجع والعرض والجوهر وكذا؟ كل ما يفتحوا خراسان تعالوا يا أهل خراسان تعالوا، الجوهر والعرض ولذلك أنت لو تصورت هذا تجزم ببطلانه، وأن الناس إنما بس تقليد وراء بعض وراء بعض. وإن كان بعضهم حاول يعني لطف الجو وجرجح إيش أن المقلد لا يكفر، ولكن كثير منهم يقولون الصواب أنه عقيدة ويحكون الخلاف دائما، وخلاف مشهور يعني ليس شاذا عندهم، خلاف معروف جدا عندهم إيمان المقلد. لو راجعت إلى شرح مقدمة ابن عاشر ميار ذكره وكذا، وقول يعني معروف ومنصور عند كثير من أئمتهم أن المقلد هذا إيمانه لا يصح. تخيل هذا الكلام. أما عقيدة أهل السنة، معاوية بن الحكم السلمي رجل يعتبر أعرابي، عنده جارية ترعى الغنم، فقال لا إيش أين الله؟ قالت إيش السماء. قال أعتقها فإن إيش، هذه عقيدة السنة. جارية الأعرابي تعرفها من غير إيش تعليم ولا تعال ولا خارج ولا داخل ولا منفصل ولا إيش هذا الكلام، من أين أتيتم بهذا؟ هذا كلام باطل. فإذن لهذا أنتم لا تشعرون بهذا ربما، لأنكم أنتم يعني ربما كلنا نشأنا على عقيدة أهل السنة لا تشعرون بفضلها، وأما من كان ضالا فهداه الله عز وجل يعرف هذه النعمة العظيمة، وأنه كيف كان محتارا وكيف كان يعني هذه الأمور أشياء كثيرة لا يفهمها إلا خاصة الخاصة، ومع ذلك هي قابل للمنازعات الكثيرة، أغطي وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء إلى أن يطلع الفجر وما ترجح له شيء. هؤلاء بعض كباراتهم ما في فائدة، كله كسراب بقيع يحسبه ضمان ماء، حجج إيش أو شبه إيش فخالها إيش حجج، كالزجاج يكسر بعضها بعضا. وقد قال هذا حتى بعض أساطينهم يعني الجويني والرازي وأبوه الجويني الأب والابن والغزالي، وشان ما يقول لك ديل ما أصلا وهابية ما فاهمين كلامنا عشان كده بقولوا كلام، هم ذاتهم قالوا الكلام كثير منهم، شيرستاني غيره كله أرجعوا إلى الشرح قد ذكر نقلا عن صاحب شرح الطحاوية أيضا وكذا كثير من إيش من كلامهم في ذلك. طيب إذن مطابقة للعقل مطابقة للفطرة الصحيحة، ولذلك لا يصح ما يردده بعضهم أن معظم المسلمين أشاعرة، وين أشاعرة ما يعرفون هذا الكلام ولا يعرفون ما قاربه، هذه دعاوى فقط. طيب وكذلك خامسا أن عقيدة أهل السنة من ميزتها الاتحاد والثبات وأنها سبب للاجتماع، ولهذا أهل السنة والجماعة، بينما البدع سبب للإيش للفرقة والخلاف وتكفير بعضهم إيش بعضا. لو سألت سنيا في زمن أصحاب الحديث الأول وسألته الآن لوجدت عقيدته واحدة، وأنا أعطيك برهانا على هذا. طبعا هم يحاولون أن يوهموا الناس أن ابن تيمية والذي جاء بهذا، خذ العقيدة الواسطية وخذ اعتقاد السلف وأصحاب الحديث للصابوني اللي هو قبل ابن تيمية بنحو 300 عام، شافعي وليس حنبليا، خذ هذا وخذ هذا، وخذ اعتقاد للإسماعيلي، وخذ الفقه الأكبر لأبي حنيف المنسوب له، وخذ ما شئت من كتب إيش أهل السنة وقارنها، وانظر إلى هذه العقيدة التي سندرسها، انظر هل هذا متوفى سنة كم 386، انظر كيف الموافقة التامة بين كلامه وكلام في المشرق وفي المغرب وفي الزمان، اختلف الزمان اختلف المكان، لماذا؟ لأنها مبنية على إيش الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف على الأثر كم السلام. فلهذا هي سبب للاجتماع. وأما أهل البدع بالعقل كل له عقله، أنا أقيس كلامك وأنت لا تقتنع وأنا أكفرك وأنت تكفرني، حتى المعتزل يكفر بعضهم بعضا، استفيد من هذا نحن، فهو سبب للفرقة. ولهذا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا أن أقيموا الدين ولا إيش لا تتفرق، خلافا لبعض النوابت الذين نبتوا عندنا الآن الله يهدينا ويهديهم. طيب فإذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش اختلافا كثيرا، خالف بعضهم بعضا وكل واحد يرد على الآخر كل واحد يكفر الآخر. ما عندنا نحن يعني أهل السنة عقيدتهم واحدة ومتحدة ومتفقة لأنهم اتحد مصدر إيش تلقيهم وهو الكتاب والسنة وهو سبب لجمع الكلمة وليس لتفريقها. طيب وأيضا سادسا من معالم عقيدتهم الوسطية. وسطية فهم وسط في قال العلماء أهل السنة وسط في الأمة كما أن الأمة وسط بين الأمم. فالمسلمون وسط بين إيش بين اليهود والنصارى وغيرهم وكذلك أهل السنة وسط. فمثلا الأربع الأبواب الكبيرة في العقيدة مثلا في الأسماء والصفات هم وسط بين إيش بين المعطلة والمشبه. وأما نعت المعطلة لهم زورا بالمشبهة فهذا لا عبرة به لأنه لأن أهل السنة لم يزيدوا على ما ورد في النص شيئا. فأنت ولذلك قال بعض العلماء كابن القيم قال الحقيقة أن التهمة للنص لكن إيش باللفظ وهم صرحوا بهذا. إيه أنت بتقول عرش سواء أنا قلت على الرحمن على الرحمن عرش سواء هل أنا الذي قلت هذا؟ لا ما بمعنى حتى قال بعضهم كالصاوي هذا قال إيش قال الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. تخيل ولهذا رد عليهم الشنقيطي وغيره رحمه يعني ليس كفرا فقط من أصول الكفر. طيب هل الله عز وجل نزل للناس كتاب هداية ونور عشان يكون الأخذ بظواهره من أصول الكفر؟ وهل الرسول الذي وكل إليه تبين هذا الكتاب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ليه ماذا لهم ده عمل حسابك ده تشبيه طبعا ها ما مقصود به وكذا تركهم. وهذا من أسباب رجوع بعض علمائهم قال قال رأيت الصحابي الأعرابي يأتي ويقرأ الآيات ويذهب لا الرسول يقول بل الرسول يزيده أحاديث بزعمهم أيضا أحاديث تشبيه يقول له أصابع ويقول له كذا بدل ما يؤول القرآن يزيد كمان عليه صفات غير واردة ويؤكد الصفات الواردة. هل يقول هذا إنسان يعقل ما يقول؟ معناه أن هذا معناه لازمه أن الله ورسوله أضل الناس عن ليش عن الدين بدل ما يكون الكتاب والسنة هو سبب الهداية وهم يعترفون أن هذا هو الظاهر. الظاهر معناه إيش متبادر هو التي يتبادر من الفهم معناها أن الكتاب والسنة سبب لضلال الناس وضياعهم والهدى فيما قالوه هم وأئمتهم المتهوكون هؤلاء الذين يموت أحدهم ولا يدري يقول أنا أبكي ويقول ما أدري ماذا أعتقد ماذا أعتقد ماذا دخل عليه رجل وقال قال ماذا تعتقد قال لرجل الداخل قال ما يعتقده المسلمون قال وأنت منشرح الصدر بذلك مستيقن به قال نعم قال وأما أنا فلا أدري والله ماذا أعتقد لا أدري ماذا أعتقد لا أدري ماذا أعتقد وهو من كبار تلاميذ الرازي وبكى حتى أخضل لحيته لأنه إيش دخلت عليه الشبه وصار ما استطاع أن يتخلص منه بسبب إيش هذا العلم الذي يسمونه بعلم الكلام. وكذلك كثير منهم اشتكوا من هذه الحيرة التي عرضت لهم. بعضهم قال على قبل موته قال أموت وأنا ما علمت شيئا غير أن الممكن لا بد له من مرجح محتقر إلى المرجح. ثم قالوا الافتقار وصف سلبي فأموت وما عرفت شيئا. الله المستعان. هذه نعمة عظيمة يا إخوة أنتم لا تعرفون قدرها يعرفها الذي احتار. والإنسان حتى من غير هؤلاء إذا دخلت عليه شبهة في دينه يصير يتمنى لو يأتيه الموت ويرتاح من شدة العذاب الذي يكون فيه لأنه ما يدري كيف يتخلص منها. لا هو مستطيع أن إيش أن يرجع مستيقنا كما كان ولا مستطيع أن يصدح بالكفر كما كالكفار يعني. فيصير في عذاب ما بعده عذاب. ولهذا قال بعض الصحابة في الوسوسة وسوسة فقط قالوا إيش لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم بذلك. وهذا يكون في من بقي يعني في قلبه شيء من الإيمان. أما الكافر من شرح بالكفر إيش صدره يشرح بالكفر صدره لكن هو يريد أن يؤمن لكن هذه الشبهة تعترضه وما يعرف كيف يحله. هذا أمر عظيم في الحقيقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة كما قال الإمام أحمد يقولون له سأل الله أن يثبتك على الإسلام فيقول والسنة إسلام والسنة ليس فقط الإسلام. هذه نعمة عظيمة. أيضا وهم وسط في باب القدر بين الإيش؟ هذا الباب الثاني بين القدرية والجبرية، ووسط في باب الإيمان والأسماء والأحكام وهو الباب الثالث بين إيش؟ بين الوعيدية والمرجئة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وفي باب الصحابة وآل البيت وسط بين إيش؟ بين الروافض والخوارج والنواصب، وهكذا تجدونهم إيش؟ عندهم الوسطية، فلا إيش يغلون مع الغلاة ولا يجفون مع الجفاة، وإنما هم إيش؟ الهداة. هذه يسميه بعض مشايخنا بثلاثية المواقف، في أي موقف يقول إيش الناس ثلاثة، في أي موقف الجفاة والغلاة والهداة، فكن من الهداة ولا تكن من الجفاة ولا من الإيش؟ من الغلاة. النقطة الأخيرة التي نختم بها هذه المقدمات هي مناهج التأليف عند أهل السنة في الاعتقاد. مناهج التأليف عند أهل السنة في الاعتقاد: أولا، اعلم أن كتب العقيدة عند أهل السنة كتب دفاعية. كتب دفاعية، ما معنى كتب دفاعية؟ أحسنت، يعني أنهم إنما ابتدأوا التأليف فيها ردا على أهل البدع ودفعا لشرهم، وإلا فالأصل أن العقيدة مأخوذة من وين؟ من كتاب والسنة، ما تحتاج مع الأثر مع التعليم يأخذونها خلفا عن سلف، ما يحتاج إلى أن تؤلف كتب خاصة فيه. لكن أول ما بدأ التأليف فيها لأن أهل البدع أحدثوا ما لم يكن موجودا من البدع، فاضطر أهل السنة أن يردوا إيش عليهم، فصاروا يؤلفون كتبا مستقلة في الإيش؟ في الاعتقاد، أو يؤلفون في الاعتقاد. والتأليف عندهم على أضرب، ما معنى أضرب؟ أنواع، يعني على أنواع. النوع الأول ضمن كتب مواضيعها عام، مثل هذا، مثل هذا كتاب، هذا كتاب موضوعه شامل، كتب في الاعتقاد وفي الإيش وفي الفقه وفي الآداب، لكن خصص بابا في الإيش؟ في الاعتقاد. ومثل من أشهر من ألف بهذه الطريقة؟ من؟ ابن تيمية؟ لا، ها نريد هذه الطريقة في الغالب عند المتقدمين تكثر، وإن كان في المتأخرين أيضا. مثل من؟ ها؟ طبري، ضمن كتاب، هل عقد بابا يعني مستقلا في الاعتقاد مثلا؟ عنده كتاب مستقل، هذا سنأتي إليه، الأجر كتابه كله في الأصل في الاعتقاد الشريعة، لكن نحن نريد كتاب في مواضيع في الدين مثلا عموما. نعم، هذا في الاعتقاد أيضا، نحن نريد كتاب عام وفيه إيش؟ باب أو أبواب في الاعتقاد. أعظم كتاب بعد القرآن ما هو؟ البخاري. البخاري في صحيحه أدخل إيش؟ بعض الأبواب التي لا علاقة بالاعتقاد. وأصحاب الكتب السنة عموما، مسلم، أبو داود، أبو داود عنده كتاب اسمه كتاب السنة، وابن ماجه عنده السنة ورد على الجهمية ونحو ذلك، داخل السنة، مقدمة في أوائل السنة بالنسبة لابن ماجه. والبخاري عنده الإيمان، وعنده إيش؟ الأنبياء مثلا، وعنده كذلك التوحيد، ختم كتاب الصحيح بكتاب الإيش؟ التوحيد، وهو آخر باب أو آخر كتاب من كتب الصحيح 97، والثاني كتاب الإيمان، وبينهما أيضا هناك كتب اعتقادية. كذلك مسلم اللي عنده أيضا كتاب القدر، وعنده كتاب الإيمان افتتح به صحيحه، وهكذا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يؤلفوا كتبا مستقلة في العقيدة لكن تكون بالأسانيد، يروون الإيش؟ الأحاديث والآثار بالأسانيد ويبوبونها، كتاب مستقل ليس جزءا من كتاب. هذه كتب كثيرة جدا، وهي التي قلنا انصح أي مخالف أن يرجع إليه لأنها بالأسانيد. مثل إيش؟ كثيرة. توحيد لمن؟ لا، نحن نريد بالأسانيد الآن، أسانيد كاملة. ها؟ الشريعة الأجري و نعم، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والسنة لابن أبي عاصم، وكثيرة كتب في هذا. وقديما لأن العلم أصلا مبني على الاتباع والأثر، كل العلوم يؤلفون هكذا. الفقه مثل الكتب الستة هذه وغيره يؤلفون هكذا، الاعتقاد هكذا، الآداب هكذا، كل الدين التفسير هكذا، كله يؤلفونه بهذه الطريقة قبل أن يكثر الكلام الإيش يعني كلام المتأخرين وكذا الذين حاولوا إما أن يشرحوا وإما أن يؤولوا ويحرفوا على حسب نوع التأليف. وكذلك الطريقة الثالثة أن تكون يجمع زبدة اعتقاد أهل السنة في موجز لطيف من غير إيش أسانيد، وهذه الطريقة موجودة عند المتقدمين وعند المتأخرين مثل إيش الصابوني، نعم مثل كتاب الصابوني وكتاب الإسماعيلي وكتاب إيش ذلك، وعند المتأخرين مثل الواسطية مثل هذا الكتاب، لكن طبعا هذا جزء من كتاب إيش آخر، لكن طريقته يعني مثل لمعة الاعتقاد مثل كذا كتب صغيرة تجمع زبدة إيش اعتقاد أهل السنة. النوع الرابع والأخير الكتب التي تعنى بتفصيل الكلام عن إيش عن العقيدة والرد عن الشبهات بذكر الأدلة غير مسندة وإنما معزوة للكتب الإيش المسندة، يعني يفصل الكلام وكذا ويذكر الحديث بغير إيش إسناد غالبا بغير إسناد ويتكلم هو في الرد على المبتدع كلام من عنده، ليس فقط يورد الأدلة أو زبدة فقط أو كذا، يأتي بكلام وينقضه بكلام وكذا، وأحيانا قد يرويها بأسانيده أيضا. طبعا المتقدمون غالبا أي شيء بإيش إسناده مثل كتابي أو مثل كتاب الدارمي في الرد على بشر المريسي، هذا يعني يتكلم فيه هو ويأتي بكلامه وينقضه عقلا ونقلا أو نقلا وعقلا، ويأتي أحيانا بأحاديث يذكرها، لكن ليس مثل كتابه الآخر رد على الجهمية، هذا كتاب مبوب وإيش وتحته يورد الأحاديث والإيش والآثار كأصالة يعني، أما هناك يرد على إيش على كلام بشر المريسي وينقضه، لذلك يسمى إيش نقد كلام إيش بشر المريسي. وأيضا مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه وغيرهم يعني من المتوسطين أيضا منهم من ألف في هذا يأتي بكلام من عنده كثير إيش ينقض به كلام المخالف نقلا ونقلا ويستدل كتابه، قد يسند وقد لا، يعني يأتي بس يقول هذا مثلا رواه أبو داود رواه مسلم رواه كذا. هذه أربع طرق للتأليف في العقيدة. طيب نأخذ شيئا من ما تيسر يعني الآن بعد هذه المقدمات من قال رحمه الله، لأن نبدأ في الكتاب بعد هذه المقدمات المهمة التي يعني تبين عظمة هذا العلم وأهميته، ونريد أن ننبه على أن بعض طلاب العلم للأسف يهملون هذا العلم، كل ما يهمه هو النحو أو الصرف أو الفقه أو الحديث أو كذا، ويهمل أصل الدين وكيف سيدافع عن الدين وهو لا يعرفه بالتفصيل وكذا. لا، أصل الأصول هو إيش هو علم الاعتقاد، فلا بد أن يتقنه طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل حتى يكون على إيش على ثقة مما يقول وعلى قدرة على الاستدلال ورد الشبهات عن الدين وكذا، هذا هو أصل الدين. طبعا لا نستطيع أن نلزم كل إنسان، لكن يعني يفقد حرارة الدين من لم يهتم بالاعتقاد، يكون دينه باردا وباهتا، كل ما يهمه إيش كذا وهذه فيها خلاف ثلاث أقوال والطهور وكذا، لكن ما في قوة في الدفاع عنه. والذي ليس له قوة في اليقين والاعتقاد الغالب أنه لا يصنع شيئا، لابد من القوة والجزم وكذا، ليس معنى القوة العنف وإنما معناه إيش يعني قوة اليقين فيما هو عليه، لأن الإمامة في الدين تنال بالإيش الصبر واليقين. وتأتي آيات كثيرة دائما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم نثبت به فؤادك أنه على الحق القاطع واليقين وكذا، وأما إذا عامل الأمور كل عمل العقيدة مثل الفقه كل الأمور سهلة وكل المبتدعة وكل كذا، صحيح لا يبالغ ويغلو كما يفعل بعضهم إذا إنسان خالف في أقل ربع عشر شيء يبدعه ويشنع عليه، لا، لكن إيش لابد أن يكون حرارة الدين على الأقل إيش أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالإيش بالخلق. نحن لا نتكلم عن القائل، القائل هذا قد يكون معذورا، قد يكون مثلا متأولا أو قد يكون جاهلا لا يعرف، هكذا نشأ هو وعرف ونحن نتلطف به حتى إيش يعرف الحق، لكن القول لابد أن إيش أن يرد وأن يبطل حتى إيش لا يحرف الدين. ولهذا لابد لطالب العلم من التوازن بين العلوم كما ذكرنا غير مرة، لا تأخذ جانبا وتهمل جانبا إلا ظهر ذلك عليه. حتى العقيدة إذا كنت مثلا مهملا لعلوم الآلة تجد بعض الناس العقيدة العقيدة وما عنده غيرها مثلا فيحصل عنده قصور حتى لما يأتي يرد أو يستدل أو كذا لأنه ضعيف في الأصول وضعيف في اللغة وضعيف. فالمبتدع يمكن أن يتلاعب به قل لهم مثلا هذا كذا وإيش معنى كذا وهذه إيش زينتها و فإيش يفتح عينيه ولسانه وما يستطيع أن يدافع عن الحق بقوة لأنه ضعيف. وهذا يذكرني بواحد قال له مبتدع قال له مثلا زعمتم من دون الله قال زعم هذا من أخواتي ظنه أين المفعول الأول والمفعول الثاني فيعني محذوف يقول أنتم تقول يعني نحن مثل هؤلاء هؤلاء مثلا زعموهم إيش وأين. فقال له أنت المفعول الأول وشيخك المفعول الثاني إيش عندك ببساطة انتهى الموضوع يعني. فهذا إيش يعني يحصل ضعف في الدفاع عن الحق إذا كان. فأنت اجمع بين العلوم وتجد بعضهم يركز على علم معين من غير إتقان العلوم الأخرى فيغلو فيه لأنه ما عنده غيره داير أنه يوهم الناس أنه ده أهم وهو قد يكون الأهم لكن ليس بالغلو فيه ليس معنى هذا أن يغلو. فتجده إيش أقل شيء يقعد يكفر ويدقق في مسائل ما كان السلف يدققون فيها لأنه ما عنده غير العلم ده داير يكثر المسائل فيقعد حكاها في أمور ما تحتاج يعني إلى هذا الإيش التنطع. فبالتالي لا تكن من الجفاة نرجع إلى ثلاثية المواقف لا تكن من الإيش من الجفاة ولا من الغلاة إنما كن من الإيش من الهدى وأنزل كل شيء منزلته الشرعية التي أنزله الله إياها. فاجمع بين العلوم وإن شاء الله يحصل عندك الاعتدال قدر الإمكان وقدر المستطاع. لا بأس أن تتخصص في ما يمكن إنسان يتقن كل العلوم بمستوى واحد لكن إيش يجمع ما استطاع يعني يأخذ شيئا من هنا ومن هنا حتى يكون يعني على فكرة وعلى دراية ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية وفي نسخة مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرش المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. باب ها فرجة في ساتر توصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس حقيقي في ليش في المباني مجازي في المعاني حقيقي في المباني كباب الدار والمسجد ومجازي في المعاني كباب الطهارة. طيب ما تنطق به هذا اسم موصول واسم الموصول في قوة المشتق. باب منطوق الألسنة منطوق الألسنة ومعتقد الأفئدة لأن تعتقد معطوفة على تنطق. الأفئدة جمع فؤاد أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. هذا الفؤاد يراد به كثيرا ما يراد به القلب ومنهم من يفرق بين الفؤاد وبين القلب. من واجب من هنا بيانية لما السابق ما هذا اسم مبهم ومن بيانية ومن البيانية هي التي يصلح الإخبار بما بعدها عما قبله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان يعني هو نفسه يبين الرجس ما هو الأوثان هذه من إيش اسمها بيانية. فهنا ما هو الذي تنطقه الألسنة وتعتقد الأفئدة واجب أمور الديانات. واجب أمور الديانات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف يعني من أمور الديانات الواجبة. انظر كيف اللغة إذا حللت العبارة تتضح لك المهم. باب منطوق الألسنة ومعتقد الأفئدة من أمور الديانة الواجبة يعني أن العقيدة يجتمع فيها أمران يعتقدها القلب ويقر بها وتنطق بها الألسنة ينطق بها اللسان. فإذا لا بد من اجتماع هذين الأمرين، أما إذا نطق به اللسان ولم يعتقده القلب فهو إيش؟ نفاق، صح؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نكل رسول الله، هذا الكلام الذي يشهده هو في نفسه حق، والله يعلم نكل رسول والله يشهد من المنافقين كاذبون في ماذا؟ في قولهم نشهد، لأن الشهادة ليس في إنك لرسول، لأنه قال والله يعلم إنك رسول، لكن كونه يشهد معناها يقر بلسانه موافقا لما في قلبه. فإذا لم يكن فهذا نفاق، وأما إذا أقر بقلبه ولم يعتقد ولم ينطق بلسانه وأبى عن النطق من غير عذر فهذا من كفر الجحود أو الاستكبار والإباء. ولهذا قال إيش؟ وجحدوا بها استيقنتها. إذن فيه استيقان، ومع ذلك هل هم مؤمنون؟ من أكثر الكافرين فرعون ومن معه، لماذا؟ ظلما وعلوا، فعل لأجله، انظر اللغة كيف تبينها، ظلما وعلوا. ومثل أبي طالب ويمدحه وكذا، ولقد علموا أن ابننا لا مكذب ولا إيش، ومع ذلك لا قال له إيش؟ يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله. في رواية قال له لولا أن تقول قريش يعني جزع عند الموت لأقررت بها عينك. إذن أبا يقول ذلك. قال المسيب بن حزن وآل السعيد قال إيش؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبا أن يقول إيش؟ لا إله إلا الله. فإذن هذا كافر وهذا منافق. إذن المؤمن من هو؟ هو الذي يقر بقلبه ويقول ويصدق هذا الإقرار إيش؟ ويعبر ويقر بلسانه أيضا، يصدق ويؤمن بقلبه وإيش؟ يقر بلسانه، وطبعا ينقاد بإيش؟ بجوارحه. وهذا سيذكره المؤلف لاحقا لما يذكر الإيمان، أنه أيضا الإيمان يشمل الإيش؟ اعتقاد بالجنان وقول بالإيش؟ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فلا يقال إنه، لكنه يتكلم عن العقيدة، ونحن قلنا العقيدة هي إيش؟ تكون في القلب واللسان ويتبعها بعد ذلك الإيش؟ جوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى التصديق يكون بالجوارح، قال والفرج إيش؟ يصدق ذلك أو إيش؟ أو يكذبه. من ذلك، ذلك اسم إشارة إلى السابق الذي هو ما يجب أن تنطقه إيش؟ الألسنة وتعتقده الأفئدة. يعني هذه أمور دين واجب أن تعتقدها الإيش؟ الأفئدة، القلوب، وتنطق بها الإيش؟ الألسنة. من ذلك، منها، من هذه الأمور الواجبة الاعتقاد، الإيمان بالقلب والنطق باللسان كما تقدم، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. التوحيد بدأ بالتوحيد لأنه أعظم أركان العقيدة. الإيمان بالله هو الركن الأعظم الذي تتبعه جميع الإيش؟ الأركان. فالتوحيد هو أعظم معتقد وهو أصل الدين، لأن شهادة لا إله إلا الله الإيمان 70 شعبة إيش؟ أعلاها قول لا إله إلا الله. طبعا قول عن اعتقاد ناشئ ليس مجرد قول، وأدناها إيش؟ إماطة الأذان. إذن أعلى شعب الإيمان هي هذه، أن الله إله واحد. الله علم على الرب جل وعلا، وقد اختلف العلماء هل هو جامد أو مشتق. جامد معناها لا يدل على معنى، اسم هكذا فقط لا يعرف معناه، وإنما هو اسم سمى الله به نفسه، لكن ما نعرف له معنى معين. طيب، وقيل هو مشتق، ورجح هذا القول ونسب لبعض أئمة اللغة المتقدمين واختيار ابن تيمية وغيره، يقولون مشتق. ومعنى كونه مشتقا أنه إيش؟ يدل على معنى يدل عليه الاشتقاق، اشتقاق الصرفي، وليس معناه أنه هو مأخوذ من مصدر تقدمه، وإنما المقصود إيش؟ المقصود أنه يدل على مثلا ضرب ويضرب واضرب وكذا، كلها دائرة حول إيش؟ حول معنى مشترك، لكن على حسب الصيغة، قد تدل على حدث حصل في الماضي أو على ذات أو صحيح. فكذلك الله قالوا هي مأخوذة من الإيش؟ من الألوهة، فهي قالوا أصلها الإله، ثم مع كثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا صارت الله، ثم إيش فخمت تعظيما صارت إيش؟ الله. هكذا قيل. والمهم أنه إيش؟ له اشتقاق بالإلهية، ولذلك ورد عن ابن عباس أنه قال إيش؟ ذو الألوهية على خلقه أجمعين، الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، معناه أنه له حق العبادة على جميع المخلوقين. ويدل عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، والجار والمجرور لا يتعلق إلا بما مشتق، فهذا كقول إيش؟ وهو الذي في السماء إله في الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الإيش؟ في الأرض. فكذلك الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماوات وإيش؟ والأرض. إله واحد. الإله والألوهة، الإله هي العبادة وزنا ومعنى، ومنه قول الراجز لله در الغانيات المدهي، يعني المدحي الحاء، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادتي. فالتأله إله فعال على وزن إيش؟ فعال. أله يأله إلهة فهو آله هذا العابد، وإله فعال بمعنى مفعول، بمعنى إيش؟ مألوه. ما معنى مألوه؟ معبود. وهذا قررناه في شروحات توحيد الإلهية، يمكن أن يرجع إليها. فبالتالي هذه حتى لو فتحت أي مرجع حق لغة انتبه، إله فعال هذا ما لحد هنا ما في خلاف، لكن بمعنى إيش؟ مفعول، وليس بمعنى فاعل، لأن بعضهم بعض المتكلمين يقولون هو بمعنى آله وليس بمعنى إيش؟ مألوه، ويقولون آله معناه قادر على الاختراع، ولهذا يقولون إيش؟ لا إله إلا الله، أي لا قادر على الاختراع إلا الله. تخيل هؤلاء الأشاعرة، نسأل الله أن يهدي الجميع. لا إله إلا الله هذه الكلمة يحكون فيها أوجه، وهذا هو المرجح عندهم في السنوسية وغيره، يقولون إيش؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، معناه لا خالق إلا إيش؟ إلا الله. وهذا يعرفه إيش؟ حتى أبو جهل وأبو لهب وكل الجماعة، كيف تقول لا إله إلا الله؟ هذا قول من أبطل الباطل، وأدلة ذلك معروفة عندكم، لكن الشاهد التنبيه على الخطأ في إيش؟ لأن في توجيهه من جهة الاشتقاق مما أدى إلى إيش أيضا، يعني أو هو خطأ في المعنى واستدل له بخطأ في الاشتقاق. وففعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا، مثل إيش؟ غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب، وبناء بمعنى مبني، مبنوي هي أصلا هي مبنوي، لكن إيش حصل فيها بعد ذلك؟ إعلال وإدغام وهكذا. فبالتالي فعال بمعنى مفعول معروفة ومشهورة طيب واحد، يعني أن كل إله سواه باطل، ولهذا قال لا إله غيره. لعلنا نواصل من هذا غدا إن شاء الله، أخذ 5 دقائق ونواصل في الكتاب الآخر هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، و جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.